بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترهيب من الظلم ودعاء المظلوم وخذله والترغيب في نصرته، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم وغيره. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الحديث على ظاهره أن الله يجعل هذا الظلم على صاحبه ظلمات يوم يحتاج الناس إلى النور، عندما يعطى المؤمنون نورهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يمرون به على الصراط على قدر نورهم على قدر أعمالهم، يكون الظلم ظلمات فلا يعطى نورا ولا يستطيع أن يبصر طريقا ولا يمر على الصراط فيهلك والعياذ بالله. وقيل إنه علامة على العقوبات وعبارة كناية عن العقوبات التي ينزلها الله به يوم القيامة. ولا شك أن من كان في ظلمات يوم القيامة نالته أنواع العقوبات وسقط في النار والعياذ بالله ولم يستطع أن يمر على الصراط. قال: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. هذا الهلاك هلاك دنيوي بما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشح حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، فكان في هذا هلاكهم في الدنيا. وهلاك أخروي، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعاقب من فعل ذلك بالنار والعياذ بالله. سفك الدماء وقطع الأرحام واستحلال المحرمات، كل ذلك بسبب التطلع إلى ما في أيدي الناس. والشح على التفريق على الصحيح التفريق بين الشح والبخل، أن الشح هو أن تحرص على ما في أيدي الناس، وهو ظاهر جدا، لأنه إنما يسفك الدم ويستحل المحارم لأنه يتطلع إلى ما ليس له، وهو يشمل المال و سائر الأمور المعنوية والحسية، كما قال عبد الرحمن بن عوف: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل. فهذا دليل على أن الشح حرص على ما في أيدي الناس، تطلع إلى ما في أيدي الناس، يريد أن يأخذ ما في أيدي الناس إلى يده. وأما البخل فهو أن يبخل بما وجب عليه ويبخل بما في يده، وهو بخل محرم وبخل مكروه. بخل بما وجب عليه من النفقات، والزكاة الواجبة والنفقة في سبيل الله هنا تجب، فهذا محرم وهي في يده، وإن لم يأخذ أحدا وإن لم يأخذ شيئا من الناس. والأمر الثاني أن يبخل بخلا مكروها يضيق جدا، لا يزيد على ما وجب عليه أبدا، رغم أن العادة تجري بالتوسعة أحيانا، فيضيق جدا ويستقصي الحقوق جدا. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم والترمذي. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، سواء كان ملكا للإنسان أو ليس يملكه، أن البعض يعرف الظلم أنه التصرف في ملك الغير، والصحيح أنه ربما كان الإنسان ظالما وهو يتصرف في ملكه، حين يضع الأشياء في غير موضعها، حين ينفق في غير موضع الإنفاق فيما لا يجوز، أو يتصرف في ماله بعدم العدل، مثل أن يعطي بعض الأولاد في الهبات دون البعض، فهذا جور وظلم رغم أنه في ملكه. وهكذا فالظلم ليس فقط تصرف الإنسان في غير ملكه، بل الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ولذا كان الشرك ظلما عظيما، وكل المعاصي ظلم. وإن كان المتبادر إلى الذهن في هذا الموطن أن الظلم هو ظلم العباد بعضهم بعضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظلم، فإن الظلم هو ظلمات يوم القيامة، وإياكم الفحش، فإن الله لا يحب الفاحش والمتفحش، وإياكم الشح، فإن الشح دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم. إياكم الظلم، فإن الظلم هو ظلمات يوم القيامة، سبق في الحديث الذي قبله. وإياكم الفحش، الفحش البذاء، استعمال الألفاظ الفاحشة البعيدة عن الأدب والبعيدة عن المعروف حسنه في الشرع، والأفعال الفاحشة، إن الله لا يأمر بالفحشاء، الأفعال والأقوال الفحشاء الفاحشة التي بعدت عن ما عرف في الشرع حسن، عن المعروف في الشرع، مثل استعمال كلمات السباب وذكر العورات علانية، و يعني سوء الأدب في معاملة الخلق. إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفاحش ولا الفاحش والمتفحش. هو إنسان في خلقته أو في جبلته سوء الأدب، وآخر يريد أن يكون سيء الأدب مثل ما الناس سيء الأدب. هو قد تربى تربية سوية، ولكن يريد أن يتعلم سوء الأدب، والعياذ بالله، يرونه ضعيفا إذا لم يكن يذكر الألفاظ القبيحة، ويعني يستهزئون به إذا لم يشتم مثل يعني سبابهم، فيتفحش، يعني يطلب إيه؟ أن يكون كذلك. هو ليس بفاحش في الأصل، ولكنه إيه؟ يتفحش، يعني يسعى إلى أن يكون كذلك، يظن أن ذلك يعني هو مجارى للمجتمع وتقليد له، فيسير على طريقهم، نسأل الله العافية. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، وكل غال مارق. رواه الطبراني ورجاله ثقات. صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي، الظاهر في هذه الشفاعة الظاهر أن هذه الشفاعة في النجاة من النار، فإن للرسول صلى الله عليه وسلم شفاعات، فيها هناك شفاعة عامة في الإراحة من هول الموقف، يعني عامة أقصد في الناس جميعا، هذه في جميع أهل الموقف، وهي المقام المحمود، واستفتاح باب الجنة له صلى الله عليه وسلم أيضا في أنه أول من يقرأ باب الجنة، ويستفتح باب الجنة لأهل الجنة. وهناك شفاعة على الصراط هي للرسل في من استحق دخول النار ألا يدخلها، وهناك شفاعة في دخول أقوام من أمتي الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالذي يظهر والله أعلم أنه هؤلاء طالما أنهم من الأمة لكن لا تناله شفاعته صلى الله عليه وسلم في النجاة من النار، ولا يلزم من ذلك نفي الشفاعة في خروج عصاة الموحدين من النار. وربما بقوا إلى آخر من يبقى في الأمة ممن ليس في قلبه يعني إلا أصل الدين وأصل التوحيد إن كانوا ماتوا على ذلك، نسأل الله العافية، ممن يخرج برحمة رب العالمين. فهناك من يخرج بعد شفاعة الشافعين برحمة رب العالمين لم يعملوا خيرا قط، فربما كان هذا الإمام الظلوم كثير الظلم الغاشم كثير الاعتداء على الخلق وعلى الناس ويؤذيهم، وكل غالم الغلو في الدين مثل يعني هؤلاء المبتدعون الذين يكفرون المسلمين أو الذين يغالون في الأولياء والصالحين حتى يعبدوهم من دون الله، أو يغلو في أهل البيت فيقدمونهم ويطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ظنهم الفاسد في أن هذا فيه احترام أو حب أهل البيت، فهؤلاء كلهم غلاة، كل غال مارق، مارق خارج عن الدين الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، خارج عن الصراط المستقيم، برق خرج، إما برق من الدين بالكلية، فمن كان كذلك كان كافرا والعياذ بالله، وهو لا تناله أي شفاعة من الشفاعات. وأما من كان عنده أصل الدين فالمروق لا يلزم منه المروق الخروج من الملة بالكلية، فقد يبقى منه شيء بعد مروقه منه، ففي هذا التحذير من الظلم والتحذير من البدعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، ويقول: والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، رواه أحمد بإسناد حسن. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، ولذا بوب في الترهيب من خذل المسلم، أن يكون قادرا على نصرته فيخذله ويترك نصرته ويقول: وما شأني، نسأل الله العافية، اللهم ارحمنا يا رب. المسلم أخو المسلم من مقتضى هذه الأخوة الإسلامية أن لا يظلمه بنفسه وأن لا يتركه يظلم. المسلمون الآن في كثير من البلاد يضطهدون ولا يسمع بهم أحد، ولو سمع ما تحرك أحد. المسلمون في الصين يقتلون بلا جريرة وبالظلم والعدوان، وفي بلاد القوقاز وفي بلاد يعني الهند وكشمير، ولا يكاد يسعى لقضيتهم ساعد، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. وهذا الخذلان الواقع من أهل السلطان والقوة من الذين تولوا أمور المسلمين ولم يقوموا بما وجب عليهم من نصرة المسلمين، ومن أعظم أسباب الذل والهوان وتسلط الأعداء على المسلمين. فمن عجز فلا يعجز عن الدعاء ولا يعجز عن التألم لألم المسلمين، فإن ذلك فيه نوع خيرية ونوع نصرة إذا شعر أن قضيتهم قضيته وأن مأساتهم هي مأساة له. فخذلان المسلمين الخطر الأعظم فيه أن يقول الناس: وما شأننا وهذا، لكن احنا ملنا. وما أكثر ما وقع ذلك، احنا ملنا مال أفغانستان، احنا ملنا مال البوسنة، احنا ملنا مال الصين. كأن أسوأ من ذلك أصبح يقال الآن: احنا ملنا مال فلسطين، احنا ملنا مال القدس، هي قضيتهم يدوروا عليها، ونسأل الله العافية. بعد كده في يوم من الأيام هيقولوا الصعيدة، هيقولوا احنا ملنا مال واجب أحدي، تواجب أحد يقول احنا مالنا ومال ايه، مال الصعيدة، نسأل الله العافية. وكل أهل تمزيق للأمة الإسلامية. الخذلان هذا الذي حدث يوم أن فرط المسلمون في وحدتهم وتفرقت دولهم فحصل ما حصل من أنواع الفساد. قال ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. أتحاب اثنان في الله عز وجل ثم وقعت فرقة واختلاف، لم يحدث ذلك إلا بسبب ذنب، إما أحد يعني أحدهما أذنب ذنبا فعوقب بحرمانه من مودة أخيه، أو أذنب الاثنان فأدى ذلك إلى تفرق الكلمة واختلاف الرأي وإلى زوال المحبة. وما تواد اثنان، ما تواد والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. لأن الحب في الله نعمة عظيمة، وهي تخفف آلام مصائب الدنيا، وبدون أخوة الأخوة في الله والمحبة في الله تكون مصائب الدنيا شديدة على نفس الإنسان والبأس شديد، كما قال يوسف: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. استشعار الأخوة يزيل البأس، لو أنك شعرت أنك وحدك كان البأس عليك شديدا. فهذه نعمة من النعم العظيمة، فإذا حصل زوال لهذه النعمة فبما كسبت أيديكم، فبذنب أحدثه وعمل به واحد منهما أو كلاهما فإنه يعني يكون بالأولى يعني أكثر وصولا إلى انقطاع المحبة أو نقص المحبة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. رواه البخاري ومسلم والترمذي. سبحان الله، كم يظلم الظلم ويتركهم الله سبحانه وتعالى مدة من الزمن. يظن كثير من الناس أن الله سبحانه لا يعاقبهم، وهذا بسبب طول مرور الزمن دون نزول العقوبة. والله عز وجل بيّن أنه يملي للظالم، بيّن في قصة نوح وفي قصة هود وفي قصة صالح وفي قصة لوط وفي قصة شعيب وفي قصة فرعون، قصة التي ذكرت في سورة هود التي ذكرت فيها هذه الآية: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أمهل قوم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، أمهل فرعون أكثر من 40 عاما، والله أعلى وأعلم كم أمهله. والأمم يمهلهم الله عز وجل ويملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، ثم يأخذهم. فإذا أخذه بالعقوبة لم يفلته، لم يجد الظالم مهربا ولا مخرجا، نسأل الله العافية. ومصارع الظالمين عبر التاريخ معلومة، ولكن أكثر الناس في غفلة عنها. وهؤلاء الأمم الظالمة آثارهم تثبت كم كانوا متملكين متسلطين، الفراعنة كيف كانوا يملكون الأرض وتجري من تحتهم الأنهار ويملكون النقود والذهب والفضة، ونقوشهم على جدران بيوتهم ومعابدهم تؤكد ذلك. أين هم الآن؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نسأل الله العافية. هذا فيه بيان عاقبة الظلم الوخيمة، وأنه إلى هلاك ودمار في الدنيا والآخرة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام في أرض العرب، ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك بالمحقرات وهي الموبقات يوم القيامة: يا رب ظلمني عبدك مظلمه، فيقول: أمحو من حسناته، وما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة من الذنوب. حسنة من الذنوب يعني سبب الذنوب. وإن مثل ذلك كسفر نزلوا بفلاة، سفر يعني قوم على سفر، وإن مثل ذلك كسفر نزلوا بفلاة من الأرض ليس معهم حطب، فتفرق القوم ليحتطبوا فلم يلبثوا أن حطبوا فأعظموا النار وطبخوا ما أرادوا وكذلك الذنوب. يعني صغيرة مع صغيرة مع صغيرة حتى تجتمع فتشتعل على صاحبها نارا. إن الشيطان قد يأس أن تعبد الأصنام في أرض العرب، هذا بالنسبة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ولوده صلى الله عليه وسلم لا تعبد الأصنام، وبالنسبة إلى ما بعد زمنه صلى الله عليه وسلم في الأمر العام، يعني في عامة الزمن إلا ما استثني، فقد وردت الأدلة بأن أنه سيرجع بعده صلى الله عليه وسلم أقوام لا يزالون يرتدون على أعقابهم، فالمرتدون كان منهم من رجع إلى عبادة الأوثان، لكن سرعان ما أزال الله عز وجل هذه الردة بجهاد الصحابة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وظل الأمر على التوحيد في جزيرة العرب، ولكن قد تقع استثناءات في ذلك، فإما أن ذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، أو أن هذا هو العام إلا ما ورد به الدليل، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلاصة، فسوف تعود عبادة اللات والعزة، وفي رواية أخرى لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة. إذن هذا استثناء من هذا العموم، والأقرب عندي والله أعلم وأعلم أنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن سيرضى منكم بدون ذلك بالمحقرات، يعني بالذنوب التي بالمحقرات استغفر الله، ولكن سيرضى منكم بدون ذلك بالمحقرات التي يستحقرها الناس، قال الله عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، الذنوب التي يظن الناس أنها صغائر فتجتمع على العبد حتى تهلكه، وهي الموبقات يوم القيامة، يعني المهلكات. اتقوا الظلم ما استطعتم فإن العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة يرى أنها ستنجي. إذن هو كان عبد مسلم وعنده حسنات، فما زال عبد يقول يا ربي ظلمني عبدك مظلمة، أي ويكون على هذا العبد فعلا الحق، ويكون المظلوم لم يأخذ حقه في الدنيا، فيقول أمحو من حسناته، يمحى بقدر المظلمة لتكتب للمظلوم ليأخذ حقه. قال وما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة من الذنوب، أي بسبب الذنوب، إنما أصابه ذلك من أين؟ من ذنوبه، من ظلمه لعباد الله. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كقوم مسافرين نزلوا بفلاة من الأرض ليس معهم حطب، فتفرق القوم ليحتطبوا فلم يلبثوا أن حطبوا، لكثرة ما جمعوا كل واحد يصنع شيئا ولو يسيرا يجتمع شيء كثير، فأعظموا النار وطبخوا ما أرادوا وكذلك الذنوب، يعني توقد النار على بني آدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه في عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري والترمذي، نسأل الله العافية. هذا فيه الأمر بالتحلل من المظالم واستسماح أصحاب الحق، يرد الحقوق إلى أصحابها. أما الأعراض فبأن يطلب المسامحة والعفو، وكما كان حب الانتقام والعلو هو السبب في نيل أعراض الناس، فليكن انكساره بالاعتذار وطلبه الاستسماح، طلبه السماحة والعفو بنقيض قصده الذي فعل. وبعض أهل العلم يشترط في ذلك أن يتحلله تفصيلا لهذا الحديث، يقول لعله إذا لم يعلم ما قال في حقه لم تسمح نفسه بذلك. والصحيح أنه لا يلزم أن يذكر له التفصيل، ولا يلزم أن يقول قلت عنك كذا وقلت عنك كذا وشتمتك بكذا وغتبتك بكذا، فإن هذا مما يغر الصدور ومما يزيد الأمر سوءا مما تتنزه عنه الشريعة، والله أعلم وأعلم. وأما أن يتحلله مطلقا فهذا لا حرج فيه ولا بأس، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى وجوب ذلك إنما يجعل ذلك في الأموال ونحوها. ولكن الحديث نص في الأعراض، من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم، فلا بد من أن يتحلل ذلك. وكما ذكرنا يطلب منه العفو ولا يلزمه التفصيل، إنما يقول ظلمتك أخطأت في حقك سامحني اعفو عني. وإذا كان هناك حقوق مالية رد هذه الحقوق، نسأل الله العافية. وقد قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يكفيك من صفية أنها كانت كذا وكذا تعني قصيرة، لم يأمرها بأن تذهب بأن تتحلل بالتفصيل وتقول أنها قالت كذا. من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة ليس هناك محاسبة بالدراهم والدنانير، وإنما الحساب بالحسنات والسيئات. إن كان له عمل صالح كان للظالم عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري والترمذي. وقال في أوله: رحم الله عبدا كانت له عند أخيه مظلمة في عرض أو مال فتحلله منها. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم والترمذي. أقول كل هذا وأستغفر الله. حكم زواج المسيار، هل يصح في عدم النفقة والمبيت والاقتصار على الجماع فقط؟ فإن كان يجوز فهو أنفع لإخواني طلبة العلم فراغب فيه، لا أراغب فيه ولا نعمة عين. وكيف تكون اشتراط الشروط الباطلة مراغبا فيها؟ أيجوز أن يشترط المسلم شرطا باطلا منكرا من أنه لا ينفق على زوجته ولا يقسم لها ولا يسكنها؟ فأين تقع السكينة؟ أين يقع ما شرعه الله عز وجل؟ وإن كان الزواج صحيحا لكن لا يجوز اشتراط شروط منكرة تنافي مقتضى العقد، ولها أن ترجع ما تشاء، ويلزمه عند ذلك أن يفي لها بكل هذه الحقوق، وإن شاء طلقها أعطاها حقها. لكن لا نرغب في هذا ولا نرتضيه، الزواج سكينة ومودة ورحمة وليس مجرد ممارسة جنسية. هل الذين يحاربون الحكومة في الصومال خوارج؟ أنا لا أعرف تفاصيل ما هنالك، ولكن كنا نود ونحب أن لا يتسرع المقاتلون في الصومال وفي غيرها من يتسرعون في سفك الدماء بهذه البساطة. ويعني رغم أخطاء الحكومة وما وقع فيه الشيخ شريف من منكرات، إلا أن الأمر كان لابد أن يأخذ حظه من النظر والتمهل ومحاولة الإصلاح ومحاولة فرض تطبيق الشرع، وليس بمجرد الظنون نبدأ القتال مباشرة، أو بمجرد الاحتمال، أو بمجرد يعني الأقوال التي تقال أنه قد اتفق مع الأمريكان. نعم هناك أمور منكرة وقعت، لكن كان لابد من محاولات منع سفك الدماء. نسأل الله العافية. الحقيقة أن هناك من أهل العلم هناك من طلبوا إعطاء مهلة للحكومة، فلماذا لم تعطى هذه المهلة؟ لماذا بسرعة تجرأوا على القتال؟ التشهد الأول، هل يقال التشهد كاملا أم إلى النصف منه؟ والتشهد آخره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ده التشهد من هو ذكر الشهادة. ولكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذه الصلاة مشروعة، لأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام أن جبريل قال له: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل أمين فقلت أمين. فأنت تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أشهد أن محمد عبده ورسوله، فقل اللهم صل على محمد وعلى آله. وتخفيف هذا التشهد لا يعني عدم ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر أن بعض الملتزمين إذا فتح الله عليهم في المال تغيرت معاملتهم، خاصة على العاملين عليه، نسأل العاملين عندهم. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من شر الترف ومن شر الفقر ومن شر فتنة الغنى. نعوذ بالله من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. التواضع لله عز وجل في معاملة المسلمين من أسباب الرفعة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل رأى الإمام أحمد ربه في المنام؟ هل ممكن أن يرى عبد ربه في المنام؟ الرؤية في المنام هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو قد قال رأه فؤاده مرتين. فالرؤية بالقلب التي هي في المنام هي للرسول صلى الله عليه وسلم. وما روي أن بعض السلف رأى ربه أو ما يراه العبد في منامه فهو لم يرى ربه سبحانه وتعالى، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وعلموا أنكم من تروا ربكم حتى تموتوا. فإنما يرى الله سبحانه وتعالى للمؤمنين يوم القيامة. ولكن تؤول، كما أن من رأى الشمس والقمر يسجدان له والنجوم، لم يكن ذلك إيه؟ سجودا حقيقيا للشمس والقمر، من الشمس والقمر له، وإنما يؤول على غيرهما. فكذلك فإن هذا يطبق على مثل هذا الأمر، فإنه لا يرى الله سبحانه وتعالى، لا يراه المؤمنون إلا يوم القيامة بعد موتهم. أقول هذا أستغفر